وبذلك تكون قصص الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم تسلية لقلوبهم وأيضا موعظة وذكرى لهم بأنهم يكونوا صابرين مستقيمين على عبادة الله وحده. أما قصة إسماعيل عليه السلام فأنه جاء أيضا في صور أخرى، وأما صبره لا شك في ذلك أيضا معروف كأنه في حالة صباه، وأن إبراهيم عليه السلام تركه عند البيت، وأنه عاش هنا في واد غير ذي زرع الذي لا أنيس فيها ولا كلأ ولا ماء، كما جاء في كتاب الله تعالى في دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وأيضا أن إسماعيل عليه السلام صبر على الذبح لما ذكر عليه سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبذلك قصة إسماعيل عليه السلام وصبر إسماعيل عليه السلام واستقامته على طاعة الله تبارك وتعالى مذكور في كتاب الله، وإن الله تبارك وتعالى جعل في سلالته وجعل في نسله خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. وأما إدريس عليه السلام فقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا أنه كان صابرا على طاعة الله، لما؟ لأن الصبر كما قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى: الصبر على أنواع، إما أن يكون الصبر عند المصيبة، الصبر عند الشدة، الصبر عند الامتحان، عند الابتلاء، عند البلاء، في حالة الضراء، كما جاء في الحديث: الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الصبر أن يكون الإنسان صابرا على طاعة الله تبارك وتعالى، أن يكون مستديما وأن يكون مستقيما على عبادة الله وحده. والنوع الثالث من الصبر أن يكون صابرا معنى عن معصية الله، عن معاصي، عن جميع المحرمات وعن جميع المنهيات، وأنه يكون صابرا عن معاصي الله تبارك وتعالى. ولا شك في ذلك أن الله جمع هذه الخصال في الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، كأنهم إذا ابتلوا ابتلاء فأنهم كانوا صابرين، وهكذا كانوا صابرين على طاعة الله، وهكذا كانوا صابرين عن معاصيه وعن جميع المحرمات والمنهيات ما نهى الله تبارك وتعالى سبحانه. وبذلك يعني كمال الصبر كما كان كمال الأعمال الصالحة في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. وبهذا أيضا في هذه الآية المباركة وصفهم الله تبارك وتعالى قال: كل من الصابرين. وبذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن إدريس عليه السلام أيضا كان مواظبا على طاعة الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى حتى رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء. وأما ذا الكفل فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، قال بعضهم أنه نبي من الأنبياء، واستدلوا بهذه الآية أيضا إن الله تعالى ذكره في سلك الأنبياء، وهذه السورة أيضا مسمى سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. وأما ما جاء في بعض الروايات الذي خرجه إمام الترمذي رحمه الله تعالى برواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أخرى فقال: لم أسمع مرة أو مرتين حتى أنه عد 7 مرات، يعني سمعت مرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث حديثا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كأن ذا الكفل أنه كان رجلا من بني إسرائيل، وقال أنه كان نعوذ بالله مواظبا على المعاصي، وأنه لا يجتنب عن أي ذنوب أي ذنب من الذنوب. وقال أنه مرة أعطى للجارية 60 درهما فنعوذ بالله قعد منها مقعد الرجل، ولكن الجارية بكت فقال لم تبكي ألا أكرهتك على ذلك؟ فقالت لا، ولكني دعت إلى هذا الأمر يلهاجا، والله ما عملت في حياتي هذا الأمر قط. فبذلك أنها خافت وبكت وخشيت، فجاء في قلبه الخوف، وأنه ترك وأنه قام، فقال فاذهبي فهذه الدراهم لك ولا أطلب منك شيئا. فتاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، وقالوا أنه مات، فوجدوا على بابه مكتوبا كأن الله قد غفر له، فأن الله تبارك وتعالى أنه غفر له لما؟ لأنه تاب من قلبه توبة صحيحة، وأنه ندم ندامة حقيقية، فبذلك أنه وفى بهذه التوبة، وإن الله تبارك وتعالى رزق له المغفرة. فبذلك جاء في هذا الحديث كأنه كان عبدا، أنه كان رجلا من بني إسرائيل تاب فتاب الله عليه. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الذكر الذي جاء في الحديث هو كان يتألق بالكفل، جاء الكفل، أما ها هنا جاء ذو الكفل، فبذلك قالوا هو رجل آخر، وهذا المذكور الذي في كتاب الله تبارك وتعالى رجل آخر. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن اليسع عليه السلام أنه نبي من الأنبياء لما كبر في سنه أنه أراد أن يستخلف رجلا، فأنه طلب المؤمنين الذين آمنوا معه وجماعته من المخلصين، فقال من يكون خليفة لي فليزمن لي بهذه الشروط الثلاث. قالوا فما الشروط الثلاثة؟ فقال اليسع عليه السلام الشرط الأول أن يصوم بالنهار، والشرط الثاني أن يقوم بالليل، والشرط الثالث أن لا يغضب وهو يقضي ويحكم بين الناس. فقام هذا الرجل فقال أنا أكفل، فسكت اليسع عليه السلام. ثم بعد ذلك بعد أيام عدة أنه ذكر هذه الشروط الثلاثة، فقام هذا الولد الصالح فقال أنا أتكفل بذلك، فاستخلفه وليسع عليه السلام. فقالوا لما أنه صار خليفة له أنه كان مواظبا، وأنه كان قائما، وأنه كان متمسكا بهذه الشروط الذي تكفل به، أنه كان يصوم النهار وكان يقوم الليل، وأنه يقضي ويحكم بين الناس ولا يغضب. وحتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى مع هذه القصة قصة أخرى، قالوا أن إبليس اللعين لعنه الله تعالى لما رأى من كثرة عبادته وقيامه بالصيام والقيام بالنهار أي أنه كان صائما، وبالليل أنه كان قائما في عبادة الله، وأنه يقضي بين الناس ولا يغضب. قالوا فأنه جاء في وقت القيلولة لما؟ لأنه كان ينام قليلا عند القيلولة، ولا ينام في النهار ولا في الليل، بل أنه يقضي بين الناس ويحكم بين الناس ويتكفل الأرامل والأيتام والمساكين. فدخل عليه في صورة شيخ كبير مظلوم فقال من أنت؟ فقال أنا رجل مظلوم قد ظلمني قومي، فجئت إليك ليقضي بيني وبين قومي. فقال له أما إذا جلست للحكم فاتني. فلما جلس للحكم ما جاء، ثم أنه جاء اليوم الآخر فأراد أن ينام نوما يعني نوم القيلولة، فدخل عليه مرة أخرى فقال إني أمرتك أن تأتيني وقت مجلسي للحكم فما جئت أنت. فقال يا أيها السيد إن القوم قد ظلموني، إذا أنت جالس في المجلس القوم يعترفوني بالحق ويقولون لا تشتكي علينا نحن نقضي حقك، فإذا قمت أنت من المجلس وهم يجهدون وينكرون عن أداء الحق، فبذلك ما حصل لي الفرصة إلا في هذا الوقت. فقال طيب فاتني غدا في وقت المجلس إن شاء الله تعالى انا اقضی بینکما فلما جاء اليوم الثالث غلب عليه النوم فامر لخدمه ان لا يدعن احدا يدخل من هذا الباب علي لاني محتاج الى النوم فنام فدخل ابلیس من قوة من بيتي من بابه فانه لما دخل فيه فسمع صوته فقام فرآه ان الباب انه مقفول مصدود فقال كيف دخلت فقال دخلت من اين من هذه القوة ففهم فقال انت الابلیس اللعين فقال نعم ولكنك انت صبرت على الصيام والقيام وعلى عدم الغضب بالوفاء على شروط اليس عليه السلام واني اردت ان تكون تاركا لهذا الشر بسبب ترك النوم ياتيك الغضب وانت تكون محروما على اداء الشروط الثلاثه فانه تعوذ من الله تبارك وتعالى وصبر ايضا وما غضب فبذلك قالوا سمي انه سمي ذا الكفل لانه تكفل بهذه الشروط الثلاثه الذي وعد باليس عليه السلام. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى ايضا هذه القصه وقالوا انه ما كان نبيا بل انه كان خليفه لاليس عليه السلام ولكنه من عباد الله الصالحين وانه كان من الصابرين فبذلك سلكه الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء في سلك الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قصصا عجيبة غريبة ولكن معظمها من الروايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق التنزيل أو إذا وافق ما ثبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأما في كتاب الله تبارك وتعالى ما جاء التصريح بأنه نبي أو غير ذلك ولكن باعتبار سياق الآيات لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة المباركة وفي هذه الآيات المباركة كما قرأنا قبل ذلك قصة لوط عليه السلام وهكذا قصة إبراهيم عليه السلام وهكذا قصة داود وسليمان عليهم السلام وهكذا قصة أيوب عليه السلام. وذكر الله تعالى في نفس هذه الآية قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. أما إسماعيل وإدريس عليهم السلام لا شك في نبوتهما لما لأنه ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى بالنص الصريح في الصور المختلفة. وأما ذا الكفل وفيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى ولكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا أنه نبي. أما القصص الذي جاء فقالوا لا شك في ذلك رجال أخر بهذا الاسم كما جاء في الحديث فقط الكفل وأما هذا فأنه ذو الكفل. ثم اختلف العلماء هل هذا اسمه أو لقبه. قال بعضهم هذا اللقب أما اسمه فبشر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بل ذو الكفل هذا اسم. أما الكفل بمعنى الهد والنصيب حتى ذكر بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كإن الله تبارك وتعالى جعل له نصيبا من الصواب ضعف ما يكون للآخرين فبذلك سمى الله تبارك وتعالى في كتابه بهذا الاسم قال أنه ذو الكفل ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه من الصابرين. فبهذا أكثر العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في التفسير قال وأدخلناهم في رحمتنا وفسر الرحمة هاهنا من النبوة إشارة إلى ذلك كأن هؤلاء الثلاث أنهم نبي من أنبياء الله عليهم الصلوات والتسليم وأنهم كانوا من الصابرين وأنهم كانوا من العابدين وأنهم كانوا من المواظبين على طاعة الله تبارك وتعالى ومجتنبين عن معاصيه. وبهذا قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. أما أطف هذه القصة على القصة الأولى وأما هاهنا قال العلماء من النحو لأن ناسب هاهنا مقدر أصلها واذكر يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أحوال إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، قال كل من الصابرين على طاعة الله، وكما أنهم صابرين على طاعة الله هكذا كانوا صابرين عن معاصي الله تبارك وتعالى، وهكذا كانوا صابرين على على أوامر الله سبحانه، كما هو المعروف في قصة إسماعيل عليه السلام في مقامه بواد غير ذي ذرع، وفي بناء البيت، وفي قصة الذبح وغير ذلك، فأنه صبر وأنه أطاع لله إطاعة خالصة مخلصة. قال الله تعالى وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أما المفسر قال سمي ذا الكفل لماذا؟ قال لأنه تكفل بثيام جميع نهاره وقيام جميع ليله، وأنه يقضي بين الناس ولا يغضب. لما؟ لأن الإنسان إذا كان في حالة الغضب يمكن أن يصدر منه شيئا حكما خلاف ما أمره الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الغضب، إن الإنسان أحيانا الغضب يخرج الإنسان من عقله ومن ذكائه ومن فهمه، فبذلك أول شيء إذا كان القاضي يقضي بين الناس فلا يغضب على أحد، بل أنه يكون معتدل الحالة، وأنه يكون فاهما لقضايا الناس، وأنه يقضي حسب كتاب الله وما أمره الله تبارك وتعالى في كتابه. فبذلك أشار المفسر قال وقيل لم يكن نبيا، وهذا من عادة المؤلف رحمه الله إذا ذكر القول بقيل معنى أنه قول غير راجح. لما؟ لأن لفظ قيل يدل على ذلك، فلو هذا القول ولكن أنه غير راجح. أما القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى كأنه نبي، فبذلك وصفه الله تبارك وتعالى بالصابرين، وسلكه الله تبارك وتعالى في سلك الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. وفي هذه القصص المباركة فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمره الله تعالى في آية أخرى قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وغير ذلك من الآيات. وبهذا في هذه القصص مواعظ، وفي هذه القصص ذكرى، كما قال الله تعالى قبل ذلك وذكرى للعابدين، لأنهم يتأسون ويقتدون بسنة سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، اللهم ارزقنا الصبر عن معاصيك، اللهم ارزقنا الصبر عند الشدة والشكر عند النعمة، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الطلاق إلى أن قال باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا مسألة أيضا مسألة خلافية مشهورة بين العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، كما نقل الحافظ رحمه الله تعالى كأن في هذا المسألة اختلاف. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بالوقوع مطلقا، يعني القول الأول ذهب بعض العلماء لإنسان يعني إذا تلك، وهذا تلا قبل النكاح، يعني كلما أتزوج امرأة فهي تالك. ذهب بعض العلماء إلى الوقوع مطلقا قالوا يقوم، وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى والأئمة بأدم الوقوع مطلقا قالوا لا يقوم. لما؟ قالوا لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، كما الإطاق لا يكون إلا بعد الملك. فبذلك القول الأول بالوقوع مطلقا، والقول الثاني بأدم الوقوع مطلقا، والقول الثالث من الأئمة رحمهم الله تعالى بالتفصيل. قالوا اذا ان الانسان تلك قال ان تزوجت بامراه فلانه فهي ذلك قالوا يا قوتنا او اذا قال ان تزوجت امراه في هذه الايام يعني قيد زمانا او مكانا او من هذه الكوره يعني من هذه القبيله من هذه المدينه فهي ذلك قالوا يا قوتنا اما اذا ما نقيد لا قيد زماني ولا قيد مكاني ولا قيد بالقبيلة قالوا لا يقعوا تلا إذا قال مطلقا يعني تزوجت امرأة فهي تالك فقالوا لأن ليس في فبهذا صار ثلاثة أقوال من الأئمة فهمهم الله تعالى عليهم أجمعين أما الأكثرون فأخذوا بهذا الحديث كما قال إمام البخاري رحمه الله تعالى قال أحسن ما صبت في هذا الباب هذا الحديث الذي جاء بهذا السند الذي سنقرأه فقال فالأحسن فأسعد الناس من عمل بهذا الحديث أما الذين قالوا بالوقوع فأنهم استدلوا أيضا بروايات أخرى أما إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فأنه أخذ بالإحتياط فقال إذا إنسان أنه قال ثم أنه تزوج فقال لا آمر بالفراق بل أن نكاحه صحيح وأيضا أن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال في قول آخر كما لا آمره بالفراق هكذا لا آمره بالنكاح ولكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى أنهم ذهبوا إلى هذا قالوا لأن النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين وخاصة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب أمته للنكاح فقال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجوا والودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كما جاء من نكح وقد استكمل الإيمان وغير ذلك من هذه الألفاظ هذه الترغيبات الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الشخص إذا أنه حرم نفسه ولا النكاح قالوا أنه يكون محروما عن العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك ذهب أكثر العلماء إلى هذا قالوا أن الإنسان إذا نذر أنه إذا نذر في شيء الذي لا يملك قالوا لا يقع النذر هكذا إذا أنه عتق ولكن فيما لا يملك قال عبد فلان أنه معتق أنه لما ليس له ملك فقال لا إتق له وهكذا قالوا لا طلاق قبل النكاح لما لأن الطلاق يقع بعد النكاح وأما الذين ذهبوا إلى القول الثاني فقالوا لا شك في ذلك هذا يقع بعد النكاح لا يقع قبل النكاح ولكنه لما ابتدأ بهذا الكلام فكلما تزوج فتكون امرأته تالكة فبذلك فيها ثلاثة أقوال أما عند إمام مالك رحمه الله تعالى فالتفصيل إذا قيد امرأة أو إذا قيد زمانا فيقع إذا ما قيد امرأة مؤينة ولا قبيلة مؤينة ولا زمانا معين قال فلا يقع قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عامر الأهول عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن ماجه مرفوعا لا طلاق قبل النكاح ولكن في هذه الرواية جويبر أنه ضعيف عند العلماء رحمهم الله تعالى وهكذا معاذ بن جبل أيضا روى هذه الرواية ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى عن سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعا وهي منقطعة أيضا. وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب كما ذكرنا قول إمام البخاري رحمه الله تعالى كما جاء قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى سألت محمد بن إسماعيل يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهكذا ذهب الخطابي رحمه الله تعالى قال وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهر الحديث قال وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين لا نقاح لا طلاق قبل النقاح. وبه يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا قال وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إن